المنزل. بدأت باللوحة المعلقة فوق البيانو الذي لا يعزف عليه أحد. كان قد طلب رسمها احتفالاً بنجاحه في بيع شحنة من السيارات المستعملة في حالة جيدة لأحد التجار على أنها جديدة كلياً. اللوحة لمنزلنا الذي بناه من مكاسب مثل هذه. وأي عاقل يعلق لوحة للمنزل نفسه الذي يعيش فيه؟ وأنا طفلة صغيرة كنت أقف أمامها وأنا أتمنى لو أنني داخله. تخيلت أن قرينة لي تعيش داخل أسواره المرسومة بالألوان المائية، وحلمت أن الضحك والحب هناك وراء المرج الأخضر داخل الأعمدة البيضاء والباب الخشبي الثقيل. أضيف للرسم كلبة تنبح عند شجرة، وكأنه يعرف أننا كنا نمتلك واحدة ذات يوم. كانت بنية ناعمة الشعر، ولكنها أخطأت بأن بالت داخل مكتبه، ولم نرها بعد ذلك اليوم أبداً. لم يكن للرسام أن يعرف هذا، ومع ذلك فقد رسمها. وأقسم لك أنني أحياناً ما أسمع صوت نباحها. لا يمكن مقارنة جمال منزلنا بالجمال المرسوم في اللوحة على خلفية ألوان الفجر الوردية وأوراق الشجر التي لا تذبل أبداً، والشجيرات التي تحيط بالحديقة تتخللها لمسات باللونين الأصفر والبنفسجي، والأسوار الخارجية في اللوحة ذات لون أبيض قوي، بينما نظيرتها في الواقع لم تحظى بأي طلاء جديد منذ أن اصفر لونها. عندما مات قمت ببيع كل اللوحات التي اشتراها حتى أوفر المال، ولم أفتقدها كثيراً. لو بيدي لكنت قد تخلصت من المنزل نفسه، ولكنه بنى المنزل بهذا الطراز المعماري الجنوبي على أرضه، ولن أجد من يشتري منزلاً على أرض مشكوك في ملكيتها. ولذلك وبدلاً من الانتقال إلى شقة أصغر مساحة، قررنا صيانة منزلنا الكبير ذي التاريخ بقدر وسعنا. رمقت اللوحة وأنا ذاهبة من غرفة النوم إلى المطبخ. يعجبني فيها أن لا أشخاص مرسومة بها، ولكنك إن دققت النظر سترى ظلاً وراء إحدى النوافذ، وكأنه ظل امرأة. اقتربت مني أمي وهي تقول: أختك تحب أن تكون إلى جوارك، أنت أفضل صديقاتها. أمي لا تزال تتكلم عن أيولا وكأنها طفلة وليست امرأة، لا تحب أن يرفض لها أحد طلباً. ما الذي يزعجك في أن تأتي إلى مكان عملك من حين لآخر؟ إنه مستشفى يا ماما وليس حديقة. أعلم، لاحظت أنك تحدقين في اللوحة كثيراً. كانت تغير الموضوع. أشحت بنظري ووجهته إلى البيانو بدلاً من اللوحة. كان من اللازم أن نبيع البيانو أيضاً. مررت بإصبعي فوق غطائه ليصنع خطاً من الغبار. تنهدت أمي وهي تبتعد، لأنها تعرف الآن أنني لن أهدأ إلا بعد أن يكون البيانو لامعاً تماماً من دون ذرة غبار. رحت إلى خزانة أدوات التنظيف وأحضرت مجموعة من مناديل التنظيف. تمنيت لحظتها لو وسعني أن أمحو كل ذكرياتنا تماماً وإلى الأبد.